بنكون نتقارب بنكون نتقارب. أقول ورد عن بعض الصحابة النهي يعني عن الرسول نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستقبالها عام. وجاء حديث ابن عمر في وصف الرسول يعني فعل الرسول وفعل ابن عمر كذلك. أحد التابعين يقول رأيت ابن عمر يصلي يبول مستقبل الشام مستقبل الكعبة أو العكس. فعل ابن عمر هون يعني هل يأتي جزافا أن يستند إلى وفعل الصحابي الآخر هل يأتي جزافا؟ لا للتوفيق فإذن لا بلا عملية طرح لا بلا وين سويت أنت مكانك رابع. هذا السؤال الثاني يعني هو ذكر من باب الإلزام لك. أنا عارف يعني أنه طلب لكن هو لا يلزمني إلا فكيف هنا يخالف وأنت تخالف لا غلطان هذا الباب ساقط الباب طبعا ولو كان باب خيبر اللي فتحه علي يا حبيبي تصنيفك للموضوع خطأ بالألف. ليه أنت بتحجني كما يريد صاحبك أن يوضح الأمر فيما لو جئت برواية فيها صحابي يرويها عن الرسول قولا الله أكبر وفيها بيان لهذا الصحابي بفعله فعرضت عن فعله دون أن تمسك بفعل صحابي آخر يخالفه فيه. فيها الصورة بتحجني أما لما بتجيب صورة ليست كصورة مسألة الأمر باللحية فيها مخالف له من صحابي أو أكثر فهنئذ يستوي الطرفان يعني فعل ابن عمر خالف فعل أبي أيوب الأنصاري وهنا نضطر نقول حنفيين تعارضا فتساقطا وبقي في البحث حديث إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوه ببول أو غائط ولا تستقبلوه هذا النص العام حيا للصلاة فمسكت شيء أنت إلا أنه إيش كونوا ابن عمر يعني معروف مبالغته في اتباع الرسول عليه السلام هذا وحده ما بيفيدك شيء بيفيدني أنا في موضوع اللحية لأنه ما في له معارض بل له متابع أما في موضوع احترام القبلة ما بيفيدك شيء لأنه له مخالف. بعدين